في أمريكا نعم رجل تعتز به أمريكا كأستاذ في الرياضيات، جيفري لانك معروف، يعني من القلة الذين تعتز بهم أمريكا كعالم رياضيات. كان رجل اعتقادي، كان مسيحي وكان شديد التمسك بمسيحيته، ثم إن معارفه الخاصة وما إلى ذلك جعله يتحرر. بعد أن تحرر لا أدري بكم سنة أو أشهر لا أعلم، نعم، أتيح له أن يصغي السمع إلى الإسلام. دعاه ذلك إلى أن يقرأ الإسلام، خصوصا عندما وجد أن الإسلام يأمر بالعلم ويتحدث عن العلم وما إلى ذلك والقرآن. نعم سرعان ما دخل الإسلام. دخل الإسلام، وأي إسلام دخله دخول الإنسان المتعشق للإسلام. يقول في كتاب له، يقول أنا كنت حريصا على أن أصلي صلوات الخمس جماعة في أقرب مركز إسلامي مني، لا سيما صلوات الجهرية. يقول فسألني رجل فضولي، هكذا يقول فضولي، قال لي أنت لا تعلم اللغة العربية، ما الذي يعني يحفزك على أن تأتي وتصلي صلاة الجهرية مقتديا؟ فقلت له لماذا يركن الطفل الرضيع إلى صوت أمه وحديثها وهو لا يفقه شيئا من كلامها؟ أنا أشعر أن بيني وبين هذا الكلام نسبا كالنسب الذي بين كلام الأم وهذا الطفل.